الليلة أفراح أفراح وتغاري في يوم اجتمعنا اجتمعنا على الخير. الليلة أفراح أفراح وتغاري في يوم اجتمعنا على نسايا الخير. ساير على الدين وحنا جينا لش نحمل لك الزين. الليلة أفراح أفراح وتغاريد في يوم اجتمعنا على سايب الخير. زفافك ساير ساير على الدين وحنا جينا لش نحمل لك الزين. الليلة أفراح أفراح وتغاريد في يوم اجتمعنا على سايب الخير. العطر والورود وندعي لها بالهدى والسرور. الليلة أفراح وتغاريد في يوم اجتمعنا على نسايب الخير. الليلة أفراح أفراح وتغاريد في يوم اجتمعنا اجتمعنا على الخير. الليلة أفراح وتغاريد في يوم اجتمعنا على صلاة الرسول في يوم اجتمعنا اجتمعنا على الخير. الليلة أفراح وتغاريد في يوم اجتمعنا على سايب الخير. وآخر ما نقول الصلاة الرسول في يوم اجتمعنا اجتمعنا على الخير. الليلة أفراح وتغاريد في يوم اجتمعنا على سايب أفراح وتغاريد.